الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الهبة والعطية، وفرقنا بينها بأن الهبة هي التمليك في الصحة، وأما العطية فهي التمليك في مرض الموت. وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله الكلام عن الوصية، والوصية هي التمليك بعد الموت. سبق الكلام عن تعريف الهبة، وأنها التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لغيره. ثم وقفنا عند فصل عطية الأولاد. قال المصنف رحمه الله: يجب التعديل في عطية أولاده، يجب التعديل في عطية أولاده. والوجوب هنا هو في حق الأب والأم، يعني يجب على الأب والأم التعديل في عطية الأولاد. وعطية الأولاد هنا خلاف النفقة، ليس المقصود بها النفقة، أما النفقة فإنها تجب بحسب الحاجة، هذه العطية الزائدة عن النفقة. أما النفقة فإنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده، كل بحسب حاجته، وما زاد على النفقة من عطايا وتمليكات فهذه يجب أن يكون فيها العدل بين أولاده. كيف يكون العدل بين الأولاد؟ قال المصنف: في عطية أولاده يجب التعديل بقدر إرثهم، معناه أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر يعطي الأنثى نصف ما أعطى الذكر. قال: بقدر إرثهم. طيب، إذا خالف الأب وفضل بعضهم على بعض، فضل بعض الأولاد على بعض بأن أعطى البعض ولم يعطي الآخرين، أو أعطى البعض أكثر من غيرهم، ماذا يفعل؟ يلزمه العدل. قال المصنف: فإن فضل بعضهم يعني على بعض، سوى يعني عدل بينهم. كيف يسوي؟ برجوع أو زيادة، طريقتان للتسوية، طريقتان لتحقيق العدل. إما برجوع يعني يرجع ويأخذ ممن أعطاه، أو بزيادة أن يعطي من حرمه. إذن إن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. فإن مات الأب، يعني فإن مات أي الأب، اكتب الأب، فإن مات قبله يعني قبل التسوية، قبل الرجوع أو الزيادة، ثبت يعني للمعطى. إذن الأب يجب عليه أن يعدل بين الأولاد، أعطى الابن الأول أو الأكبر 1000، يعطي الابن الأصغر 1000. هذا الكلام في غير النفقة، ما نتكلم عن النفقة، نتكلم على العطية الزائدة. إذن كنا نقول في مسألة وجوبة العدل في عطايا الأولاد، فإن فضل فيلزمه أن يسوي بينهم، إما بأن يرجع فيأخذ من أعطاه زائد عن غيره، وإما أن يعطي من حرمه أو أعطاه أقل من غيره. لو مات قبل أن يسوي هذا، قبل أن يفعل ذلك، قبل أن يسوي بينهم، قال: فإن مات قبله أي الأب، ثبت للمعطى. قال المصنف: الآن سينتقل إلى مسألة الرجوع في الهبة، هل تصح الرجوع في الهبة؟ وأظنكم تذكرون أن الهبة، عقد الهبة هل هو جائز ولا لازم؟ وقلنا أن عقد الهبة لازم حتى يحصل ماذا؟ القبض. فإذا عقد الهبة جائز حتى يحصل القبض، جائز حتى يحصل القبض، فإذا حصل القبض صار لازما، فإذا صار لازما لا يملك الرجوع. إذا وهبه شيئا وملكه إياه وقبضه إياه فقبضه، لا يملك أن يرجع بعد ذلك. قال المصنف: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. ما معنى اللازمة؟ يعني المقبوضة، المقبوضة. قال: إلا الأب. إذن يستثنى من هذا الحكم الأب. لماذا؟ لأن الأب فيه نص فيه استثناء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد فيما يعطي ولده، بعد قوله: لا يحل لرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها. إذن إلا الأب. طيب، الأب مستثنى من هذا، له أن يعطي الولد ويملك الولد ويقبض الولد ثم يرجع في هذه العطية. قال، وقوله طبعا هنا إلا الأب، هل الأم تدخل ولا لا تدخل؟ لا، ما تدخل الأم هنا، إلا الأب فقط. قال: وله، الآن يذكر للأب حكم آخر يختلف عن بقية القرابة. قال: وله يعني للأبي أن يأخذ ويتملك من مال ولده، أنت ومالك لأبيك. قال للأب أن يأخذ شيء من مال ولده ويستعمله، أو يتملك من مال ولده، لكن بشرط ما لا يضره، ما لا يضر الولد، ولا يحتاجه، يعني ما لا يحتاج إليه الولد، لكن لا يأخذ ما يضر الولد أو ما يحتاج إليه الولد، ما تتعلق حاجة الولد به. طيب، إذن هذا الحكم الثاني للأب ما هو؟ أنه له أن يتملك، له أن يرجع في الهبة اللازمة، وله أن يتملك من مال ولده، لكن بالشروط، بشروط. هذه الشروط، يعني المصنف أشار إلى شرطين وهناك شروط أخرى. طيب، قال المصنف، انتبهوا، يقول الأب له أن يتملك من مال الولد، وله أن يأخذ من مال الولد بشرط عدم الضرر وعدم حاجة الولد لهذا المال. لكن يقول المصنف، لكن لا يصح تصرف الأب في مال الولد إلا بعد التملك. فنفرق، كونه يحق له التملك هل يعني أنه يحق له التصرف في مال الولد؟ الجواب لا، يتصرف في مال الولد بعد أن يملكه، قبل أن يملكه لا يتصرف. فهمت المسألة؟ إذا لو أراد أن يتصرف في مال الولد، أو لو تصرف في مال ابنه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء أو هكذا أو شراء أو كذا، لو فعل شيئا بمال ابنه قبل أن يتملك مال الابن، يصح تصرف الأب؟ لا، ما يصح. طيب، بعد التملك يصح ذلك. فهمت المسألة؟ إذن هذه مسألة. المسألة التي تليها، كيف يتملك الأب من مال الابن؟ كيف يملكه؟ يملكه، نقول، بطريقتين: بأن يقبضه مع القول فيقول تملكته مثلا، أو يقبضه بنية التملك. فهمت المسألة؟ إذن كيف يتملك الأب مال الابن؟ لابد أن يفعل هذا، لابد من القبض، هذا شرط، ومع القبض نية أو قول. لماذا نشترط النية أو القول مع القبض؟ السبب هو لأن القبض، قبض مال الغير، له أوجه كثيرة. فما الذي يحدد أن الأب قبضه بقصد التملك، ولا قبضه بقصد العارية الاستعارة، ولا قبضه بقصد الأمانة؟ أو ما الذي يحدد نوع القبض هذا؟ إما أن ينطق بهذا أو ينوي هذا. إذن انتبهوا الآن، عرفنا أن الأب لا يتصرف إلا بعد التملك. قال المصنف، فإن تصرف، يعني الأب، في ماله، يعني مال الابن، ولو فيما وهبه له، يعني فيما وهبه الأب للابن، ببيع أو عتق أو إبراء، يعني فإن تصرف الأب ببيع أو عتق أو إبراء في مال الابن أو فيما وهبه له، يقول فإن تصرف، ما الحكم؟ لم يصح. الجواب أنه لم يصح، لا يصح تصرفه. ليش ما يصح تصرفه؟ لأنه لم يتملكه الآن. طيب، لم يتملكه فهمنا، لكن ما وهبه لابنه، هذا الكلام فيما كان ملكا لابنه أساسا، أو فيما كان ملكا للأب ووهب للابن. فهمت المسألة؟ يعني صورة ذلك، نقول الأب وهب الابن سيارة، والابن اشترى سيارة بماله، فالأب الآن باع السيارتين، يصح هذا التصرف ولا لا؟ ها؟ وش رأيكم؟ ما يصح. ليش؟ السيارة الأولى التي وهبها الأب للابن أصلا هي للأب، لا يصح تصرفه فيها؟ لا يصح تصرفه فيها. لماذا؟ لأنها خرجت من ملكه إلى ملك الابن. طيب، والسيارة الثانية هي ليست ملك للأب أصلا، فإذا أراد أن يتصرف فيها، يبيعها ببيع أو عتق أو إبراء أو كذا، معناه يلزم الأب أن يتملكها، يعود فيتملكها. يتملك ماذا؟ السيارة الأولى والثانية، حتى ما وهبها يرجع في الهبة، أليس له الحق في الرجوع في الهبة؟ إذن يرجع في هبتي ثم يتصرف فيها. والسيارة الثانية التي هي ملك الابن أصلا، له أن يتصرف فيها بعد أن يتملكها. وإحنا قلنا التملك كيف يكون؟ بقبضها مع القول، أو بقبضها مع نية التملك. الآن اقرأوا كلام المصنف، قال فإن تصرف، أي الأب، في ماله، في مال الابن، ولو كان، يعني فيما وهبه له، ولو كان فيما وهبه الأب للابن، والتصرف كان ببيع أو عتق أو إبراء، الجواب لم يصح. قال أو أراد أخذه، أو أراد أخذ ما وهبه له، يعني معناه لو أراد أن يتصرف في هذا هذه الهبة التي وهبها أو يتصرف فيها قبل رجوعه أكتب عندها بالقول، قبل رجوعه بالقول، وهذا واحد، هذا رقم واحد. أو تملكه، وهذا اثنين، بقول أو نية وقبض أكتب فيهما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لا يصح تصرف الأب حتى يرجع فيما وهبه للابن ويتملك ما ليس ملكا للأب أصلا وهو ملك الابن. فهمت المسألة يا مشايخ ولا فيها لخبطة؟ واضحة؟ إذا لابد أن يملك ثم يتصرف. طيب كيف يملك الأب ما وهبه لابنه؟ بالرجوع في الهبة، بالرجوع. كيف يرجع بالهبة؟ بالقول. طيب وكيف يتملك مال الابن بالنسبة للأب؟ بالقبض مع القول أو القبض مع نية التملك. طيب قال، وهذا معنى قوله قبل رجوعه بالقول، يعني فيما وهبه الأب لابنه، أو تملكه بقول أو نية وقبض فيهما، يعني في القول والنية، مع القبض في النية والقبض مع القول. قال لم يصح بل بعده، يعني يصح بعده. بعد إيش يصح؟ بعد رجوعه في الهبة يصح تصرف الأب، ويصح أيضا بعد تملكه لمال ابنه. بماذا يا مشايخ؟ بقبض مع قول أو قبض مع نية التملك. خلاص انتهت المسألة، ننتقل لما بعدها. واضح هذه يا مشايخ؟ اقرأ يا شيخ. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. طيب قوله بدين معناه نفهم من هذا، هذا يخرج أمرين: له أن يطالب أباه بعين يملكها، إذا ما تملكها الأب للابن أن يطالب. والأمر الثاني لما يقول ليس للولد مطالبة أبيه، له أن يطالب ورثة الأب، يعني بعد موت الأب أن يطالب بالدين من التركة. إذا ليس له أن يطالب أباه بالدين، لكن يقدر يطالب من بعد وفاة الأب، يقدر يطالب بدينه من ورثة أبيه. ويستطيع في حياة الأب أن يطالب بالعين، لو كانت عين مثلا سيارة ولا غيرها أخذها الأب فيطالب الابن بها. نتكلم عن سيارة أخذها الأب وما تملكها، فهي ملك للابن، للابن أن يطالب. لكن لو تملكها الأب وجاز له التملك، لأننا قلنا يجوز له التملك بقبض أو مع النية أو القول، وبشرط أن لا يكون في هذا إضرار على الولد ولا يكون أيضا محتاج إليها حاجته. طيب إذن يقول ليس للولد مطالبة به بدين ونحو الدين، ثم استثنى إيش؟ نعم. إلا نفقته الواجبة عليه. نعم. فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. إذن النفقة الواجبة للابن أن يطالب أباه بهذه النفقة الواجبة، لأنها واجبة على الأب، ولأن فيها إضرار بالنفس، يعني يصبح الابن عرضة للهلاك إذا كانت نفقته على أبيه والأب قصر فيها. يقول فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. طيب أكمل يا شيخ. فصل في تصرفات المريض. طيب تصرفات المريض عندنا ثلاثة أنواع، المرض ثلاثة أنواع. النوع الأول المرض غير المخوف، المرض الذي لا يعتبر مخوف، يعني ما يتوقع منه موت، إنه يحصل منه موت في الغالب، قد يموت أصلا، قد يموت الإنسان من غير مرض. لكن إذا كان الإنسان عنده مرض والمرض هذا في العادة لا يموت منه الناس، فما حكم تصرف هذا المريض مرضا غير مخوف؟ نقول تصرفه صحيح في كل المال، هذا الحكم، تصرفه صحيح في كل المال. معناه أنه مثل الصحيح، يعني المرض غير المخوف يشبه ماذا؟ يشبه عدم المرض، يشبه اللامرض. الصحيح له أن يتصرف في جميع ماله، نعم له أن يتصرف في جميع ماله ما لا يضر بمن يجب النفقة عليه، له أن يتصدق بكل ماله، فعلها أبو بكر رضي الله عنه، وعمر تصدق بنصف ماله. إذن فهمنا المرض اللي هو غير مخوف، هذا مثل الصحة يتصرف في ماله كله. النوع الثاني اللي هو المخوف، هذا المخوف، المرض المخوف، نقول إن مات منه، إن مات يعني إذا تصرف في حال مرضه المخوف اللي يتوقع منه أن يموت، يعني عادة يموت المرض يموت منه الناس. فإن تصرف في حال مرضه ثم مات نعتبر تصرف هذا وصية، إذن لا نجيز من تصرفه إلا الثلث ولغير الوارث، نعتبر تصرفاته هذه كأنها وصية. فلو أعطى ناس أو وهب أو كذا أكثر من الثلث لا نمضي ما زاد على الثلث، لأنه تصرفه في مرض الموت كالوصية، ما نمضي ما زاد على الثلث لا نمضيه، ولا نمضي لا نمضي أيضا تصرف وإعطاء لوارث. واضح هذا؟ هذا إن مات منه. طيب لو أنه وهب وأعطى في مرض الموت المخوف وعوفي لم يمت منه، نمضيه ونعتبر أنه إيش؟ أنه تصرفه تصرف صحيح غير مريض. واضح المسألة الآن؟ إذن إن كان المرض مخوف وتصرف، لنفرض أنه هذا المريض مرضا مخوفا والأطباء الثقات قالوا أنه هذا مرض مخوف، قرروا أنه هو مرض مخوف، فتصرف في نصف ماله ثم مات، إيش نسوي؟ نصحح هذا التصرف؟ لا، نصححه في الثلث فقط والباقي لا نصححه، لأنه كأنه أوصى بنصف ماله فلا نمضي الوصية. صورة ثانية، هذا الرجل نفسه تصرف ببعض ماله لورثة، أعطى بعض الورثة، نمضي هذا التصرف؟ لا ما نمضي، طبعا إلا بإذن الورثة، إذا بقي أذن الورثة جاز ذلك. طيب هب أنه نفس هذا الرجل في الصورة الأولى تصدق وتبرع بنصف ماله لم يمت من مرضه هذا، عوفية وبرئ، يصح تصرفه ولا لا؟ يصح. هب أنه أعطى بعض الورثة، هنا في إشكال، إذا أعطى بعض الورثة يصح إعطاء بعض الورثة ولا لا؟ يعني إذا كان لسبب يصح ذلك، إذا كان هذا لسبب صح ذلك، يعني لأنه تصرف تصرف إنسان صحيح. طيب باقي النوع الثالث، لكن قبل ما نقرأ الثالث أو نشرح الثالث دعونا نقرأ الأول والثاني. الأول تفضل. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين. هذا الأول غير مخوف في العادة، هذا الأول اكتب عنوان جانبي، الأول المرض غير المخوف. مثل له بماذا المؤلف؟ تفضل. كوجع ضرس وعين وصداع يسير. هذا مثال للمرض غير المخوف، ما حكمه؟ قال فتصرفه، فتصرفه لازم كالصحيح. نعم. ولو مات منه، ولو مات من هذا المرض اللي هو غير مخوف، لأنه أصلا ليس مخوف، ولو كان صحيحا ومات كذلك سينفذ تصرفه. انتقل إلى الثاني الآن، واكتبوا المرض المخوف رقم 2، المرض المخوف أكمل. وإن كان مخوفا. طيب مثلا للمرض المخوف بماذا؟ كبرسام. برسام مرض في الدماغ، يصيب الدماغ. نعم. وذات جنب. نعم. ووجع قلب. نعم. ودوام قيام ورعاف. قيام يعني إسهال، ورعاف يعني دوام رعاف، خروج دم من الأنف، وأول فالج أول الشلل، وآخر سل آخر مرض السل نهايته. يقولوا في أول الشلل يكون مخوف لكن آخره غير مخوف، وأول السل غير مخوف وآخره مخوف. هذا طب زمانهم، اليوم طب زماننا قد ينقض هذا كله أو أكثره، وقد يأتي بأشياء أخرى بأمراض أخرى ليست معروفة، يعني لم تكن معروفة عندهم. العبرة إذن ليس بما قال المصنف، وإنما العبرة بما يقوله أهل الطب اليوم أنه مخوف. أكمل يا شيخ. والحمى المطبقة. الحمى المطبقة اللي هي مستمرة دائمة. طيب. والربعة. والربع الحمى، حمى الربع هذه التي تأتي كل 4 أيام، يعني تأتيه يوم ثم تنصرف عنه يومين ثم تأتيه في اليوم الرابع، يقولوا هذه مخوفة. على العموم اليوم أنواع وأشكال من الحمى لا يعرفها الفقهاء قديما. طيب أكمل. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. هذا هو الضابط الصحيح، وهذا الضابط. نعم أكمل. ومن وقع الطاعون ببلده. ليش نقول هذا؟ لأنه أحيانا المصنف ممكن يقول إنه آخر السل مخوف، يكون السل له علاج اليوم، أو يقول مثلا دوام الرعافة أو دوام القيام أو الحمى أو كذا يكون له علاج، قد يكون مرض مخوف في زمانهم ليس مخوفا في زماننا، يعالج اليوم، يكون له طب وله علاج، ويكون علاجه من أيسر الأمور، أليس كذلك؟ فقد تختلف الأمور، قد يكون ما ليس مخوفا أو ما كان مخوفا يصبح ليس مخوف. طيب أكمل يا شيخ. ومن وقع الطاعون ببلده. نعم يقول هذا برضو مخوف. نعم. ومن أخذها الطلق الولادة، إذا أخذ الولادة. طيب ما حكم صاحب المرض المخوف؟ الآن سيذكر حكمه، يقول ماذا؟ لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. نعم. ولا بما فوق الثلث. ليش؟ لأنه نعتبره تصرفك وصية. نعم. إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. إذن إن مات منه لا نجيز تبرعه للوارث، ولا نجيز تبرع بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة إن مات منه. وإن عوفي من هذا المرض المخوف فكالصحيح، يعني نمضي تبرعه. سننتقل للثالث، النوع الثالث من المرض، وهو المرض الممتد المستمر. هذا المرض الممتد هل نعامل معاملة المخوف يعني ولا معاملة غير المخوف؟ المرض الممتد ينقسم إلى قسمين، إما أن يلزم صاحبه الفراش أو لا يلزمه الفراش. فإن ألزمه الفراش صار مقعد، فهذا لا نمضي تصرفه إلا كالوصية، يعني لا يعطي وارث ولا يتبرع بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، نعتبرها وصية، تصرفاته كوصية. وإن كان مرضه لا يلزمه الفراش فعند ذلك يصح تبرعه بكل ماله، صار مثل إيش؟ مثل غير المخوف. فهمت المسألة الآن؟ الآن نلخص الباب هذا. المرض غير المخوف تصرفه كمين؟ كصحيح ولا كمخوف؟ يعني كصحيح نقول ولا كوصية؟ بس إحنا نحيل إلى الصحيح أو الوصية فقط. صحيح. طيب المرض المخوف وصية ولا صحيح؟ إن مات منه صار وصية، تصرفاته كوصية، وإن لم يمت منه كصحيح. طيب المرض الممتد صحيح ولا وصية؟ إذا ألزمه الفراش وصية، وإن لم يلزمه الفراش كصحيح. الآن اقرأ الثالث واكتب الثالث، المرض الممتد. نعم. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه. طيب. بفراش. قال بجذام أو سل في أوله يقصد، لأنه سبق ذكر آخر السل وجعله من المخوف، في سل أي في أوله، أوله أو فالج يعني في آخره، لأنه قال أول الفالج خطير معنى آخره غير خطير. طيب ولم يقطعه بفراش يعني لم يلزمه الفراش، ما حكمه؟ فمن كل ماله. فهمت المسألة؟ إذن كصحيح ولا كوصية؟ كصحيح. ثم قال والعكس بالعكس. ما هو العكس بالعكس؟ يعني فإن ألزمه الفراش فكوصية، اكتبوا هذا الكلام، وإن ألزمه الفراش فكوصية. طيب أكمل الآن. ويعتبر الثلث عند موته، عندما نقول إنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، ومن ألزمه الفراش أو كان مرضه مخوف ومات منه لا يتبرع بأكثر من الثلث. كيف نعتبر الثلث؟ الثلث في حال التبرع ولا في حال الموت؟ عند الموت. عند الموت، يوم الموت. إذن يعتبر الثلث عند موته. طيب اكتبوا هنا، الآن سيأتي ويفرق بين الوصية وبين الإيش؟ بين الوصية وبين العطية هذه. قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ في الأول في العطية. هذا رقم واحد. إذن فرق الأول بين الوصية والعطية ما هو؟ أنه بالنسبة للوصية نساوي بين المتقدم والمتأخر، وبالنسبة للعطية لا، نقدم المتقدم نرتبهم، نعطي المتقدم ثم المتأخر ثم. كيف هذا؟ مثاله، خذوا هذا المثال، رجل يملك 3000 ريال فأوصى لفلان اليوم ب1000 ريال، وفي الغد أوصى للثاني، في اليوم الثاني أوصى للثاني ب1000 ريال، وفي الثالث في اليوم الثالث أوصى للشخص الثالث ب1000 ريال، ومات في اليوم الرابع. التركة كم؟ 3000 ريال. والوصية كم؟ 3000. هو لا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث. فكيف نفعل في هذه الحالة؟ نقول ما راح نمضي إلا الثلث. كم الثلث الذي سنمضيه؟ 1000. أية 1000؟ 1000 حق الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ إيش رأيكم؟ قال المصنف ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، معنى ما عندنا أول ولا ثاني ولا ثالث، كأنهم في لحظة واحدة، كأنه قال في لحظة واحدة أوصيت لهؤلاء 3 لكل واحد ب1000. وش راح نسوي؟ نزحمهم في 1000، فنعطي كل واحد منهم 3/1000. واضح القضية هذه؟ ليش؟ لأننا نعتبر أن الوصية تمليك بعد الموت مش تمليك في الحياة. لما أوصيت لفلان ب1000 ريال أنا لم أملكه الآن، أملكه متى؟ بعد الموت، واليوم الثاني ملكت الثاني بعد الموت، اليوم الثالث ملكت الثالث بعد الموت، لما مت ملكوا في لحظة واحدة. لا عبرة بالوصية، بصدور الوصية، العبرة بحصول التمليك، حصل التمليك في لحظة واحدة. فهمت المسألة؟ فلذلك يتزاحمون في الثلث. أظن الصورة واضحة. المثال الثاني اللي هو قوله ويبدأ ويبدأ إيش عندكم بالأول في العطية، ويبدأ بالأول كذا بالعطية في العطية. كيف يبدأ بالأول في العطية؟ لو أنه انتبهوا قال في مرض الموت، الآن ما أوصى في مرضه المخوف هذا، قال وهبت فلان 1000، في اليوم الثاني قال وهبت كمان فلان 1000، أعطوه 1000، وجاء في الثالث وقال أعطوه 1000، ومات في اليوم الرابع. الآن هو ملكهم متى؟ في الحياة ولا بعد الممات؟ في الحياة. عرفنا الآن بعد موته، عرفنا أن هذه 3000 التي وهبها أنه لا يتصح كلها، لأننا سنعامله ما دام مات من مرضه المخوف، سيعامل إيش؟ كصحيح ولا كوصية؟ كوصية. يعني نمضي من هباته كم؟ 1/3. أي 1000؟ 1000 الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ ولا نزحمهم في 1000؟ لا، ما نزحمهم، لأنه هذه عطية. في الحياة ملك الأول في اليوم الأول، أخذ 1000، قبضها خلاص. جاء الثاني يبغى يأخذ 1000، قلنا له ما فيش، لأن الوصية لا تسمح إلا بـ1000 وقد ذهبت. جاء الثالث قلنا كذلك. فهمت الآن الفرق بين أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية وفي العطية؟ يبدأ بالأول فالأول، هذا هو، هذا الرحيم بني عليه. طيب، والفرق ليش؟ إنه العطية تمليك في الحياة، والوصية تمليك في إيش؟ بعد الموت. فلما ملك في الحياة كل من قبض أولا خلاص لزمت، لكن ما نجيز له أن يتصرف بأكثر من ثلث المال، لأنه مات منه، مات من هذا المرض. طيب أكمل الآن، هذا الفرق الأول، اكتبه عنده رقم 1. الفرق الثاني أكمل يا شيخ. ولا يملك الرجوع، والرجوع فيها اكتبوا فيها. الحين الكلام على إيش؟ على العطية ولا على العطية؟ فيها أي العطية، فاكتبوا أي العطية بعد القبض. لما يقول ما يملك الرجوع فيها يعني العطية، اكتبوا أي العطية بعد القبض، ولا قبل القبض يملك الرجوع. طيب هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث ما هو؟ ويعتبر القبول لها عند وجودها. ما هي العطية لها؟ اكتبوا أي العطية عند وجودها، يعني في الحياة. لما أقول أعطيتك 1000 ريال، وهبتك 1000 ريال، متى تقول قبلت؟ في اللحظة. هو ليس بشرط أن تقول في اللحظة، لكن يمكن أن تقولها في الحياة. طيب، لكن الوصية افهموا عليها، نعود مرة ثانية. ما هو الفرق الثاني؟ الفرق الثاني إيش اللي ذكره المصنف؟ يقول لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها، لكن الوصية يملك الرجوع فيها ولا لا؟ هذه فروق الآن. أوصيت لفلان بثلث مالي، هذا اليوم الأول، جيت في اليوم الثاني قلت فسخت وبطلت، نقضت هذه الوصية، أقدر ولا ما أقدر؟ أستطيع، ما صار شيء، ما صار لا قبول ولا، لأني أملك بعد الوفاة. أستطيع أن أفعل كل يوم أوصي لواحد بوصية وأنقضها في اليوم الثاني، أملك الرجوع في الوصية. طيب والعطية أملك الرجوع فيها ولا لا؟ إذا أقبضت ما أملك. فهمت الفرق؟ هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث قال ويعتبر القبول لها يعني العطية عند وجوده، يعني في الحياة. أما الوصية فلو قلت أوصيت لفلان بـ1000 ريال، ما يستطيع فلان هذا يقول الآن قبلت. متى يقول قبلت؟ بعد الحياة، يعني في الموت، بعد الموت. إذن يعتبر القبول لها العطية عند وجودها، بخلاف الوصية فقبولها يكون بعد الموت، لأني ما ملكتك الآن عشان تقول قبلت، أنا ملكتك بعد الوفاة. كلام واضح ولا لا؟ طيب الفرق الرابع ما هو يا مشايخ؟ ويثبت الملك إذن. اكتب إذن عند القبول. ويثبت الملك عند القبول، يعني في الحياة، لكن الوصية متى تكون؟ بعد يثبت الملك فيها بعد الموت. عرفت الفروق يا أخوان؟ إذن في الوصية، نلخص الفروق، في الوصية والعطية، في الوصية نزاحمهم، وفي العطية نرتبهم الأول فالأول. الفرق الثاني، العطية إذا أقبضت ما يمكن الرجوع فيها، لكن الوصية يمكن الرجوع فيها. يمكن ولا لا؟ في الحياة يمكن، لأنه ما صار قبض أصلا، ما يصير، ما صار تمليك إلا بعد الوفاة، فيمكن الرجوع فيها في الحياة. الفرق الثالث، قبول الوصية يكون متى؟ بعد الموت، وقبول العطية يكون في الحياة. ثبوت الملك بالنسبة للوصية بعد الموت، وثبوت الملك بالنسبة للعطية في الحياة. كلام واضح؟ هيا روح اللي بعده. والوصية بخلاف ذلك، يعني عكس هذا أظن ذكرنا، نلخص إيش عكس ذلك ولا انتهى؟ كم باقي من الوقت؟ طيب نلخص اللي باقي اللي ولا واضح همشي خلاص. يعني بعكس ذلك كله اللي مضى اللي الأربع الفروق. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. نعم، الوصية تعريفها الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت. تفضل. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. طيب، يقول الوصية بالخمس هذه سنة، وقوله بالخمس ليش بالخمس؟ ليش ما هو الثلث؟ يقول له لا، الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، هذا يجوز لكن ليس هو الأفضل، أما الأفضل عندهم الخمس، ويستدلون لذلك بفعل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه قال رضيت بما رضي الله به لنفسه، يريد قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب، وأيضا غير أبي بكر، غير أبي بكر رضي الله عنه روي عنه ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. هذا واحد. اثنين. ولا لوارث بشيء أبدا. إذن عندنا من أحكام الوصايا، هذه أحكام ثابتة ومعروفة، أنه لا يجوز بأكثر من الثلث، قال الثلث والثلث كثير، ولا لأجنبي بشيء، لا بثلث ولا بأقل. نعم، لقوله لا وصية لوارث عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أجاز الورثة خلاص، أصحاب الحق هم الورثة، فإذا أجازوا أجازوا أكثر من الثلث، أجازوا لبعضهم أن يتميز بوصية، جاز ذلك. أكمل الآن. إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. نعم. فتصح تنفيذا. إذن إلا بإجازة الورثة لهما، يعني لمن زاد عن الثلث ولا لمن كان من الورثة بعد الموت، الإجازة تكون بعد الموت، لأنهم لا يملكون إلا بعد الموت، ما يصبح المال لهم إلا بعد الموت، فلا يستطيعون تنفيذ الوصية أو إلغاءها إلا بعد الموت. قال المصنف: فتصح تنفيذا، تنفيذا يعني للوصية لا ابتداء عطية. فهمت؟ يعني الورثة بعد الموت وجدوا أنه المورث أوصى لشخص بنصف المال، فأمضوا هذه الوصية. إمضاءهم ما معنى؟ هبة منهم له ولا هبة من الميت له؟ إن قلنا تنفيذا يعني من الميت، هم أمضوا هذا العطاء فقط. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. نعم، لأن الورثة أحوج، إذا كان الوارث محتاج، إذا كان الوارث محتاج فتكره وصية هذا الفقير، لأنه كونه يترك شيء لأولاده أفضل من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له. تجوز الوصية بكل المال إذا كان الميت ليس له وارث، يجوز، لأنه ما في حق لأحد يعني حرم منه بهذه الوصية. طيب أكمل. فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني الوصية تكون بالثلث، لو أنه أوصى بأكثر من الثلث لا نمضي إلا الثلث. افهموا الكلام، لو أوصى لرجل بنصف ماله كم نعطي هذا الرجل؟ الثلث فقط. طيب، لو أوصى لرجلين أوصى للأول بربع المال وأوصى للثاني بربع المال، إيش نعطي الأول إيش نعطي الثاني؟ نزحمهم في الثلث، يعني نعطي كل واحد منهم إيش؟ نصف الثلث. نصف الثلث كم؟ نصف الثلث سدس. طيب، إذن يتزاحمون فيها. لو أعطى 10 كل واحد بنسبة، يعني كل واحد أعطى 1000 ريال، أو حتى بنسب مختلفة، مثلا أرقام مختلفة، 1000 1000 1 2000 1 3 1، نسوي لهم نسبة تحتاج إلى مسألة حسابية، نسوي نسبتهم إلى الثلث كم ونعطيه، ممكن يطلع لكل واحد ريال أو أكثر. طيب، لكن فهمنا الحكم هذا، إذا كانت الوصية نقول وصية للثلث، طيب أعطى أكثر من الثلث، أوصى بأكثر من الثلث، وش نسوي؟ يتزاحمون في الثلث. طيب أكمل. إيش وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت؟ ليش صحت؟ أوصى لأن العبرة بالموت، أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. أحد يتصور مثلا مثل هذه؟ كان يكون أوصى مثلا ليش للزوجة وطلقها مثلا، مثلا، أو أوصى لأخيه وقبل الموت جاله ولد فحجب الأخ صار ما هو وارث، إذا صحت العبرة. طيب، والعكس بالعكس، إيش العكس؟ أوصى لغير وارث فصار وارثا لا يأخذ، إذن العبرة بالموت. أكمل يا شيخ. ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال. طيب انتبهوا، يعتبر يقول الآن قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبل الموت، هذا كلام قلناه. الآن الوصية لفلان، متى نأخذ قبول فلان بالوصية؟ بعد أن يموت، لكن في العطية في الحياة. هذا هو معناه. قال ويعتبر القبول بعد الموت طبعا من الموصى له، وإن طال لا قبله. لكن افهموا هذا الكلام إذا كانت الوصية لمعين، لمعين يعني قال أوصيت لفلان فنطلب رضا فلان وقبول فلان بعد أن يموت الميت، لكن لو قال أوصيت للفقراء نطلب قبول مين؟ ما فيها قبول، هذه خلاص نوزع على الفقراء من غير قبول. أكمل يا شيخ. ويثبت الملك به عقب الموت. اكتب عند قوله به بالقبول، ويثبت الملك به بالقبول عقب الموت. افهموا علي الآن، احنا قلنا الآن رجل أوصى لرجل مثلا بثلث ماله، أوصى لقريب له لابن عم له بثلث ماله، متى يقبل هذا القريب؟ بعد الموت. قال قبلت، طيب قال قبلت بعد الموت بعشرة أيام، قال المصنف يثبت الملك بالقبول عقب الموت. لما قال قبلت بعد الموت بعشرة أيام، صار هذا المال، المال للموصى له من متى؟ من ساعة القبول ولا من ساعة الموت؟ المصنف إيش قال؟ قال بالإيش؟ من ساعة الموت، من ساعة الموت مش من ساعة القبول. إيش يبني على هذا؟ ينبني لو كانت مثلا هذه الوصية ببيت مثلا دار مؤجرة ولا دكان مؤجر، فالعشر الأيام اللي مضت إيجارها لمن؟ إن قلنا ملك قبوله أثبت ملكه من الموت معناه له إيجار العشر أيام، وإن قلنا قبوله أثبت ملكه من اللحظة معناه ليس له ما سبق. واضح هذا؟ المصنف إيش يقول؟ يقول من إيش؟ من عند الموت. ها يا شيخ كذا صح؟ هذا ما هو صح؟ المذهب غير كذا. طيب يجل أكتبه عندها، والمذهب عقب القبول، المذهب عقب القبول، وهذا الذي عليه الإقناع والمنتهى، وقال المرداوي في الإنصاف وهو المذهب. طيب أكمل يا شيخ. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ما نقبل الرد، يعني قبل إذا قال قبلت الوصية دخلت في ملكه، قال بعد ذلك لا أريدها ما تخرج من ملكه، لكن لو قال ما أريدها وهبتكم إياها يقول للورثة فقال الورثة قبلنا صح ذلك، هبة جديدة. طيب أكمل يا شيخ. ويجوز الرجوع في الوصية. ويجوز الرجوع في الوصية، هذا حكم الوصية قلنا يجوز الرجوع فيها. ليش؟ لأنه لا حصل فيها قبض ولا حصل فيها لسا، حتى التمليك ما حصل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.